عقوبة تارك الصلاة. إيه الخمسة عشرة مصيبة. كلام فاضي هذا. هذا كذب وزور. الناس كل شيء توزع. يعني أنا أذكر هنا في ناس فيها خير، في ناس فيها خير تظن هذا حق. يعني أنا أذكر من طائف الأمور كنت مدرسا في ما مضى، فجاءني أحد الطلبة أو مجموعة من الطلبة حقيقة، جاءني بورقة من فلان فلان مدري إيش، ويجب عليك بعد ما تقرأها تطبعها 30 نسخة وتوزعها، لأن فلان كان من أغنى الأغنياء ورفض يوزعها وصار فقير حيل، وفلانة مشلولة وزعتها وشفية من الشلل ودير بقى، يعني تخريع على أصول يعني. طيب فقلت لهم خير إن شاء الله. قال الحين شلون توزعني وتوزع؟ قلت على لحظة شوي طيبتي ولا فكر بسرعة. شقيت أسأل قال شو تسوي؟ قلت بس هو كم قال 3 أيام؟ قلت لكم شهر. إن صار فيني شيء زين فوزعوه أنتوا خلاص، إذا ما صار فيني شيء ترى انسوها. وهذا الحين صار لك من 10 سنوات. الله المستعان. كل حال هذا كذب وزور أرشان. يا هو لو الإنسان، لو الإنسان يعني اختار بعضها ما في مشكلة، لكن أول شيء نسبة هذا إلى النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا يلج النار. هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينسب له هذا الكلام وما قاله. كيف تقبل أنك تنشر شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولم يقله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني بحديث زين يعلم أنه كيف هو أحد الكاذبين. يعني إن لم تكن أنت ألفته فكونك تنقله أيضا تتهم بالكذب عند الله تبارك وتعالى. فلا يجوز توزيع مثل هذه الأمور حتى يتأكد. الحمد لله يعني الآن الصحيحان فرغا من الحديث الصحيحة، وخارج الصحيحين هذه الصحيحة كثيرة جدا. لماذا نلهث خلف هذه الأحاديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ووزعها فقط لأنها يعني تؤثر أكثر في الناس؟ غير صحيح أبدا. ماشي أثر بالناس أكثر، لكن لا تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجزم بأشياء غيبية. يعني كمثال أقرأ لكم هذا الكلام، يقول من تهاون في الصلاة عاقبه الله 15 عقوبة. حتى الرسول ما يقولها لأن غلط نحوي، رسول عربي فصيح، هي 15 عقوبة. حتى كلامه غلط ما هو عربي. طيب منها 6 في الدنيا و3 عند الموت و3 في القبر و3 عند خروجه من القبر. أما في الدنيا ينزع الله البركة من عمره، لا يرفع له دعاء للسماء، يمسح الله اسم الصالحين من وجهه، تمقته الخلائق في الدنيا، كل عمل لا يؤجر من الله، ليس له حظ في دعاء الصالحين. هذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والله الإسلام مركب. أما الثلاثة التي تصيبه عند الموت، أن يموت ذليلا، أن يموت جائعا، أن يموت عطشانا، ولو سقي مياه بحار الدنيا. بحار الدنيا صم مالحة، كثر ما تشرب تعطش. وأما الثلاثة تصيبه في قبره، يضيق الله عليه قبره ويعصره حتى تختلف أضلاعه، يوقد الله عليه في قبره نارا في جمرها، يسلط الله عليه ثعبان يسمى الشجاع الأقرع، يضربه على ترك الصلاة، ترك صلاة الصبح من الصبح إلى الظهر، وعلى تضيع صلاة الظهر من الظهر إلى العصر، وهكذا. وأما تصيبه يوم القيامة يسلط الله عليه من يسحبه إلى نار جهنم على جمر بوجهه، على جمر بوجهه. يعني متحد تحسن منه. ينظر الله تعالى إليه بعين الغضب وقت الحساب فيقع لحم وجهه. يحاسب الله عز وجل حسابا شديدا ما عليه من مؤيد، ويأمر به إلى النار وبئس القرار. من مؤبد خير يعني. حتى لما تقرأ سبحان الله كلام الرسول عليه نور وعليه بضائع، يعني ما تحس يعني هذه الأمور هذه أبدا لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز توزيعه ولا طباعتها. قف أحد يأخذها بعد. طيب يجب هنا، يجب هنا إمام المسجد محمود، إمام المسجد أرشلون أو أنت من تراه يوزع. يعني الأوقاف، الأوقاف أحيانا الناس يعيبون على الأوقاف، وهي قضية أن ما تلزق شيء في المسجد لتأخذ إذن، يكون عليه ختم الوزارة، ممنوع تعليق أو توزيع أي شيء إلا على إذنه. أنا أقول جزاهم الله خير إذا توزع مثل هذه الأشياء، يعني يجب منع هؤلاء. يعني بعض الناس نيتهم طيبة وفيهم خير ويحسبون أن هذا صحيح. طيب ولذلك أنا أقول هؤلاء اللي يوزعون هذه الأشياء أولا يعطون البديل طالما أن عنده همة للتوزيع وعندهم أنه يطبع وكذا، أرشده إلى البديل، إما موقع جيد بحيث أن هذا الموقع دائما يعني ينشر الأشياء الصحيحة وكذا، يأخذ من الموقع الجيد هذا طيب وينشر ما شاء. الحمد لله في بدائل كثيرة جدا، لماذا ينتقل الناس مثل هذه الأشياء؟ فيحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى تنبيه. بديل خلاص خلاص، لا لا إن شاء الله يحضر البديل الحمد لله. وخذيت بس كتاب حسن المسلم ونقلت منه، طيب أو كتاب الدعاء من صحيح البخاري ونقلت منه حديثين ثلاثة، نعمة خير عظيم. أهلا.